السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، كنا نتحدث عن آيات اللعان في تفسير سورة النور. نسأل الله الكريم أن يفيض علينا من العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الاستقامة على دينه، وأن يحفظ أمة محمد ويحمي هذه الأمة المباركة من كل سوء. وفي حد اللعان هناك بعض المسائل المهمة، منها مثلا ما ذكر القرطبي رحمه الله تعالى، قال: اللعان عندنا يكون في كل زوجين حرين كان أو عبدين، مؤمنين أو كافرين، فاسقين أو عدلين. وبه قال الشافعي رحمه الله، قال: ولا لعان بين الرجل وأمته، ولا بينه وبين أم ولده، وقيل: لا ينتفي ولد الأمة عنه إلا بيمين واحدة، بخلاف اللعان. اللعان خمسة أيمان، خمسة شهادات، سواء على خلاف الشهادات ولا أيمان كما سيأتي الآن. وقد قيل إنه إذا نفى ولد أم الولد لاعن، والأول تحصيل مذهب مالك وهو الصواب. قال: وقال أبو حنيفة: لا يصح اللعان إلا من زوجين حرين مسلمين. يعني أبو حنيفة يشترط أن يكون الزوجان مسلمان حران، فلو كان كافرين لا يجوز، أو عبدين لا يجوز. وذلك لأن اللعان عنده شهادة، وعندنا أي عند المالكية وعند الشافعي يمين، فكل من صحت يمينه صح قذفه ولعانه، واتفقوا على أنه لا بد أن يكون مكلفين بلغين عاقلين. يعني هنا أيضا مسألة اليمين، هل الأيمان هذه شهادات أم أيمان؟ قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، قال: واللعان أيمان لا شهادات. قال الله تعالى: وأصدق القائلين: لشهادتنا أحق من شهادتهما، أي أيماننا. وقال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله، ثم قال تعالى: اتخذوا أيمانهم. وقال عليه الصلاة والسلام وقال صلى الله عليه وسلم: لولا الأيمان لكان لي ولها شأن، في نفس قصة الملاعنة. قال: وأما ما احتج به الثوري وأبو حنيفة فهي حجج لا تقوم على ساق، منها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربعة ليس بينهم لعان، ليس بين الحر والأمة لعان، وليس بين الحرة والعبد لعان، وليس بين المسلم واليهودية لعان، وليس بين المسلم والنصرانية لعان. أخرجه الدارقطني من طرق كلها ضعيفة. قال: وروى الأوزاعي وابن جريج وهما إمامان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قوله، ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. واحتجوا من جهة النظر أن الأزواج لما استثنوا من جملة الشهداء بقوله ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، وجب ألا يلاعن إلا من تجوز شهادته. وأيضا فلو كانت يمينا ما ردت، والحكمة في ترديدها قيامها في الأعداد مقام الشهود في الزنا. قلنا، أي الإمام القرطبي يرد على قول أبو حنيفة ومن معه، قال: قلنا: هذا يبطل بيمين القسامة، فإنها تكرر وليست بشهادة إجماعا. يمين القسامة ليست بشهادة بالإجماع. والحكمة في تكرارها التغليظ في الفروج والدماء على فاعلها، لعله أن يكف عنها، فيقع الستر في الفرج والحقن في الدماء. قال ابن العربي رحمه الله: والفيصل في أنها يمين لا شهادة أن الزوج يحلف لنفسه في إثبات دعواها وتخلص من العذاب. وكيف يجوز لأحد أن يدعي في الشريعة أن شاهدا يشهد لنفسه بما يوجب حكما على غير؟ هذا بعيد في الأصل، معدوم في النظر. والإمام القرطبي رحمه الله تعالى قال: أعلم أن العلماء اختلفوا في شهادات اللعان المذكورة في قوله تعالى: فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إلى آخر الآيات، هل هي شهادات أو أيمان؟ على أربعة أقوال. الأول أنها شهادات لأن الله سماها في الآية شهادات، وهذا مذهب أبو حنيفة ومن معه. والثاني أنها أيمان، وأيمان كما ذكرنا بأن هذا مذهب الإمام مالك والشافعي. والثالث أنها أيمان مؤكدة بلفظ الشهادة. والرابع عكسه، يعني شهادات مؤكدة باليمين. وينبني على الخلاف في ذلك أن من قال إنها شهادات لا يصح عنده اللعان إلا ممن تجوز شهادته، فيشترط في الملاعن والملاعنة العدالة وغيرها من شروط قبول الشهادة. ومن قال أنها أيمان صح عنده اللعان من كل زوجين، كما هذا مذهب المالكية والشافعية، وكما قال القرطبي: اللعان يصح عندنا من كل زوجين، أو اللعان عندنا يكون في كل زوجين، حرين كانا وعبدين، إلى آخر المقال. قال: ومن قال أنها إيمان صح عنده اللعان من كل زوجين، ولو كان لا تصح شهادتهما لفسق أو غيره من مسقطات قبول الشهادة. وينبني على الخلاف المذكور ما لو شهد مع الزوج ثلاثة عدول. أي نعم، هنا مسألة مهمة. إذا شهد مع الزوج ثلاثة والزوج هو الرابع، فعلى أنها شهادة يكون الزوج رابع الشهود، فيجب عليها حد الزنا. يعني على قول أبو حنيفة، لو جاء ثلاثة يشهدون أن هذه المرأة زنت والرابع زوجها شهد أنها زنت، يبقى على هذا الإمام حنيفة يقول يجب عليها حد الزنا. وعلى أنها إيمان يحد الثلاثة ويلاعن الزوج، على مذهب الإمام مالك والشافعي أنها إيمان ليست بشهادة. يبقى هنا في هذه الحالة الثلاثة يحد لأنهم لم يأتوا برابع، والزوج لا يكون شاهدا لأنه ملاعن ويلاعن الزوج. وقيل لا يحدون، وممن قال بأنها شهادات وأن اللعان لا يصح إلا ممن تقبل شهادته، وأنها تحد بشهادة الثلاثة مع الزوج، أبو حنيفة رحم الله من تبعه، والأكثرون على أنها أيمان مؤكدة بلفظ الشهادة. قال مقيده عفى الله عنه وغفر له الإمام الشنقيطي رحمه الله، قال: أظهر الأقوال عندي أنها أيمان مؤكدة بالشهادات، وأن لفظ الشهادة ربما أطلق في القرآن مرادا به اليمين مع دلالة القرائن على ذلك، وإنما استظهرنا أنها أيمان لأمور. الأول: التصريح في الآية بصيغة اليمين في قول فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله، لأن لفظ بالله يعني بالله يمين، فدل قوله بالله على أن المراد بالشهادات اليمين للتصريح بنص اليمين. فقوله أشهد بالله في معنى أقسم بالله. الثاني: أن القرآن جاء فيه إطلاق الشهادة وإرادة اليمين في قول فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما. ثم بين أن المراد بتلك الشهادة اليمين في قول ذلك أدنى يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد إيمانهم. فقوله تعالى أو يخافوا أن ترد أيمان بعد إيمانهم دليل على أن المراد بلفظ الشهادة في الآية اليمين، وهو واضح كما ترى. وذكر بعد ذلك أيضا كلام القرطبي رحمه الله تعالى. فنقول يا أحبة الكرام أيضا مسألة مهمة، ألا وهي: إذا لعن الزوج زوجته وهو أخرس، قال القرطبي رحمة الله عليه: اختلف العلماء في ملاعنة الأخرس، فقال مالك والشافعي: يلاعن، لأنه ممن يصح طلاقه وظهاره، ممن يصح طلاقه وظهاره. فقال مالك والشافعي: يلاعن، لأنه ممن يصح طلاقه وظهاره، وإيلاؤه إذا فهم ذلك عنه بالإشارة، إشارة مفهمة تجزئ. وقال أبو حنيفة: لا يلاعن، لأنه ليس من أهل الشهادة، ولأنه قد ينطق بلسانه فينكر اللعان، فلا يمكننا إقامة الحد عليه. وطبعا لا شك قول الإمام مالك والشافعي باعتماد الإشارة المفهمة صحيح، قولهم صحيح. وكذلك هنا أيضا مسألة جليلة، ألا وهو إذا قذفها بعد أن طلقها، يعني إذا جاء الزوج وقذف زوجته بالزنا بعد أن طلقها، قال القرطبي رحمه الله تعالى: نظرت أو نظرت أو نظرت، فإن كان هنالك نسب يريد أن ينفيه، يعني لماذا يأتي يلاعن بعد أن طلق؟ لعل يكون هناك فيه نسب حمل كانت حاملا مثلا والولد ينسب إليه، لعل هناك، فإن كان هناك نسب يريد أن ينفيه أو حمل يتبرأ منه لاعن، وإلا لم يلاعن. وقال عثمان: البت لا يلاعن بحال لأنها ليست بزوجة، خلاص انفصلت عنه. وقال أبو حنيفة: لا يلاعن في الوجهين، سواء كان له نسب، في هناك نسب يريد أن ينفيه أو ليس هناك نسب، أو ليس هناك نسب أن ينفيه. قال أبو حنيفة: لا يلاعن في الوجهين لأنها ليست بزوجة. قال: وهذا ينقض عليه، قول أبو حنيفة رحمة الله عليه، وهذا ينتقض عليه بالقذف قبل الزوجية، بالقذف قبل، يعني قبل الزوجية، يعني قبل الزواج. إذا قذف الرجل زوجته قبل الزواج، هنا قال ابن العربي: رأى أبو حنيفة عموم الآية في قول، فقال: إن الرجل إذا قذف زوجته بالزنا قبل أن يتزوجها فإنه يلاعن. سبحان الله. ونسي أن ذلك قد تضمنه قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات، وهذا رماها محصنة غير زوجة، وإنما يكون اللعان في قذف يلحق فيه النسب، وهذا قذف لا يلحق فيه نسب، فلا يوجب لعانا كما قذف أجنبية ثم تزوجها، كما لو قذف أجنبية ثم تزوجها. والإمام الشنقيط رحمة الله عليه قال في هذه المسألة: اعلم أن التحقيق أن من قذف امرأة بالزنا قبل أن يتزوجها ثم تزوجها، أنه إن لم يأتي بأربعة شهداء على زناها أنه يوجد حد القذف، هذا كلام صحيح، هذا المستقيم على الأدلة، ولا يقبل منه اللعان لأنها وقت القذف أجنبية محصنة داخلة في عموم قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات. والزواج الواقع بعد ذلك لا يغير الحكم الثابت قبله، فما يروى عن الإمام أبي حنيفة من أنه إذا قذفها قبل، أو إن قذفها قبل الزواج ثم تزوجها بعد القذف، أنهما يلتعنان، خلاف الظاهر عندنا من نص الآية الكريمة، والله تعالى أعلم. أيضا من قذف امرأة بالزنا وقال قذف رماها بالزنا ثم قبل اللعان وقعت في الزنا، قال الإمام القرطبي رحمة الله عليه: إذا قذف قال إذا قذف بالوطء في الدبر لزوجة لاعن، عفوا، قال القرطبي رحمة الله تعالى عليه: إذا قذف امرأة لا ملعنة بين الرجل وزوجته بعد انقضاء العدة، عفوا، المراد هذا بالعدة، نترك مسألة اللعان، القذف ثم إذا زنت قبل اللعان، إذا قذفها ثم زنت قبل اللعان، قال القرطبي رحمة الله عليه: فلا حد ولا لعان. وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي وأكثر أهل العلم، سبحان الله العظيم. يعني الآن لو أنه قذفها، الزوج قذفها بالزنا لم يقام اللعان بينهما ثم هي زنت قبل إقامة اللعان، فهنا في هذه الحالة أبو حنيفة والشافعي وأكثر العلم يقولون لا حد ولا لعان على هذا الذي وقع منها. وقال الثوري والمزني لا يسقط الحد عن القاذف، وزنا المقذوف بعد أن قذف لا يقدح في حصانته المتقدمة ولا يرفعه، لأن الاعتبار الحصانة والعفة في حال القذف لا بعده، كما لو قذف مسلما فارتد المقذوف بعد القذف وقبل أن يحد القاذف لم يسقط الحد. وأيضا فإن الحدود كلها معتبرة بوقت الوجوب لا وقت الإقامة. قال القرطبي ودليلنا هو أنه قد ظهر قبل استيفاء اللعان والحد معنا، لو كان موجودا في الابتداء منع صحة اللعان ووجب الحد. هذه المسائل يا إخوان يدلك على يعني أن هذه المسائل شائكة، وكذلك الإنسان يعني ينبغي عليه أن يكون عنده تقوى لله تبارك وتعالى، وخاصة وأنها زوجته، والزوج لا يقدم على مثل هذه المسائل إلا إذا كان هناك يعني خطر عظيم محقق، فنعوذ بالله من الفضيحة، ونسأل الله تمام الستر في الدنيا والآخرة. ومن قذف امرأة وهي كبيرة لا تحمل، كبيرة لا تحمل، قال القرطبي رحمة الله عليه تلاعنا هو لدفع الحد وهي لدرء العذاب. فإن كانت صغيرة لا تحمل، فإن كانت صغيرة لا تحمل، لاعن هو لدفع الحد ولم تلاعن هي، لأنها لو أقرت لم يلزمها شيء. وإذا شهد أربعة على امرأة بالزنا أحدها زوجها، هذه المسألة التي ذكرناها، فهو تحد الشهود الثلاثة والزوج يلاعن، هذا كما ذكرنا عند يعني الإمام مالك والشافعي. وأما أبو حنيفة قال إذا شهد الزوج والثلاثة ابتداء قبلت شهادتهم وحدت المرأة. وهنا مسألة مهمة، إذا ظهر بامرأة حمل فترك أن ينفيه الزوج، لم ينفيه، يعني ظهر الحمل ولكنه لم ينفي هذا الحمل، لم يكن له نفيه بعد ذلك أو بعد سكوته. وقال شريح ومجاهد له أن ينفيه أبدا، وهذا خطأ. إزاي يعني هذا خطأ؟ الواجب على العبد يعني إذا ظهر مثل ذلك وليس ابنا له أن ينفيه. قال القرطبي هذا خطأ، لأن سكوته بعد العلم به رضا به، كما لو أقر به ثم أراد أن ينفيه فإنه لا يقبل منه. يعني لو أقر أيضا بالولد وبعدين أراد أن ينفيه بعد ذلك أيضا لا يقبل منه. فإن أخر ذلك إلى أن وضعت، يعني حملت والزوج يريد أن ترك أن ينفيه، ينفي الولد، ثم بعدما وضعت أراد أن ينفيه وقال رجوت أن يكون ريحا ينفش، يعني يقول أو تسقطه فأستريح من القذف مثلا، فهل لنفيه بعد وضع مدة ما؟ فإذا تجوزها لم يكن له ذلك. قال القرطبي رحمة الله عليه اختلف في ذلك، فنحن نقول إن لم يكن له عذر في سكوته حتى مضت ثلاثة أيام فهو راض به، ليس له نفيه. وبهذا قال الشافعي. إبا الإمام مالك والشافعي قالوا له أن ينتظر فقط ثلاثة أيام، إذا علم إن لم يكن له عذر في سكوته ومضت ثلاثة أيام فهو راض به وليس له نفي الولد بعد ذلك. وقال أيضا متى أمكنه نفيه على ما جرت به العادة من تمكنه من الحاكم فلم يفعل لم يكن له نفيه من بعد ذلك. هذا كلام الشافعي رحمة الله عليه. وبهذا قال مالك إنه إن ترك اليوم واليومين لم يكن له نفيه. وقال أبو حنيفة لا أعتبر مدة، أبو حنيفة يقول لا أن ينفيه أبدا، لو مكث حتى وضعت مكث بعد الوضع كمان أسبوع شهر سنة سنتين ثلاث لا يعتبر مدة. وقال أبو يوسف محمد اعتبر فيه 40 يوما مدة النفاس. قال ابن القصار والدليل لقولنا هو أن نفي ولده محرم عليه واستلحاق ولد ليس منه محرم عليه، فلا بد أن يوسع عليه لكي ينظر فيه ويفكر هل يجوز له نفي أو لا. وإنما جعلنا الحد 3 أيام لأنه أول حد الكثرة وآخر حد القلة، وقد جعلت 3 أيام يختبر بها حال المصرة، البهيمة المصرة التي حدث فيها غرر وظن أنها بها لبن كثير، وفي هذه الحال بعدما أخذها كان البائع قد يعني ربط أخلافها حتى يظهر أن بها لبن كثير وأنها مع مثل ذلك تأتي به كل يوم. قال وجعلت 3 أيام يختبر بها حال المصرة، فكان ينبغي أن يكون هنا. وأما أبو يوسف محمد فليس اعتباره مدة النفاس بأولى من اعتبار مدة الولادة والرضاع، إذ لا شاهد لهم في الشريعة، وقد ذكرنا نحن شاهدا في الشريعة من مدة المصرة. وهنا كذلك قال القرطبي رحمة الله عليه، قال ابن القصار إذا قالت امرأة لزوجها أو لأجنبي يا زانية بالهاء، وكذلك الأجنبي قال لأجنبي، فقال فلست أعرف فيه نصا لأصحابنا ولكنه عندي يكون قذفا وعلى قائله الحد، وقد زاد حرفا، وبه قال الشافعي ومحمد بن الحسن، وقال أبو حنيف وأبو يوسف لا يكون قذفا، واتفقوا على أنه إذا قال لامرأة يا زان أنه قذف. نعم، نسأل الله اللطف والعافية يا رب، نسأل الله اللطف والعافية يا كريم. يعني المسلمين ينبغي يعني أن يتأدبوا بأدب الله سبحانه ويمسكوا لسانه. وهنا اختلفوا في الزوج إذا أبى اللعان، أبى من الالتعان، يعني قذف زوجته وأبى اللعان، أبى أن يلعن زوجته، فقال أبو حنيفة لا حد عليه لأن الله جعل على الأجنبي الحد وعلى الزوج اللعان، فلما لم ينتقل اللعان إلى الأجنبي لم ينتقل الحد إلى الزوج، ويسجن أبدا حتى يلعن، لأن الحدود لا تؤخذ قياسا. هذا طبعا خطأ، هذا يعني رحم الله الإمام أبو حنيفة رأيه في هذه المسألة ليس بالصواب. قال الإمام مالك والشافعي وجمهور الفقهاء إن لم يلتعن الزوج حد، صح، لأن اللعان له براءة كالشهود للأجنبي، يعني الأجنبي إذا رمى امرأة بالزنا ما الذي يبرئه ولا يقام عن الحد؟ أن يأتي بالشهود، 4 شهود يشهدوا أن هذه المرأة زنت، وكعلى التفصيل ذكرناه قبل ذلك، والرجل الذي يدفع عنه الحد 4 شهادات التي يشهدها. فإن لم يأتي الأجنبي 4 شهداء حد، فكذلك الزوج إن لم يلتعن. وفي حديث العجلان ما يدل على هذا لقوله إن سكت على غيظ، وإن قتلت قتلت، وإن نطقت جلدت. نسأل الله العافية يا حي يا قيوم. وهنا الإمام القرطبي قال البداءة في اللعان بمن بدأ الله هو الزوج، وفائدته درء الحد عنه ونفي النسب منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم البينة إلا حد في ظهرك، ولو بدأ بالمرأة قبله لم يجز، لأنه عكس ما رتبه الله سبحانه. وقال أبو حنيفة يجزيه، قال القرطبي وهذا باطل لأنه خلاف القرآن، ربنا بدأ فعلا بالزوج ثم بعد ذلك قال تشهد المرأة بعد الزوج، قال لأنه خلاف القرآن وليس له أصل يرده إليه ولا معنى يقوى به، بل معنى لنا، لأن المرأة إذا بدأت باللعان فتنفي ما لم يثبت، وهذا لا وجه له. وهنا مسألة جليلة ذكرها أيضا القرطبي رحمة الله عليه في مسائل اللعان، ألا وهي قال اللعان يفتقر إلى 4 أشياء: عدد الألفاظ هو 4 شهادات على ما تقدم، والمكان هو أن يقصد به أشرف البقاع بالبلدان، إن كان بمكة فعند الركن والمقام، وإن كان بالمدينة فعند المنبر، وإن كان بيت المقدس فعند الصخرة، وإن كان في سائر البلدان ففي مساجدها، وإن كان كافرين بعث بهما إلى الموضع الذي يعتقدان تعظيمه، سبحان الله العظيم، إن كان يهوديين في الكنيسة، وإن كان مجوسين ففي بيت النار، وإن كان لا دين لهما مثل الوثنيين فإنه يلعن بينهما في مجلس حكمه، والوقت بعد صلاة العصر وجمع الناس، وذلك أن يكون هناك أربعة أنفس وصاعدا. فاللفظ وجمع الناس مشروطان، اللفظ وجمع وعدد من الناس يشهدون اللعان شرط، والزمان والمكان مستحبان، الزمان والمكان مستحبان. وهذه المسائل هناك مسألة نختم بها، ألا وهي قال عنها القرطبي رحمه الله، قال عنها الإمام الشنقيطي رحمه الله عليه: اعلم أنه لا يجوز في اللعان الاعتماد على إتيان المرأة بالولد الأسود، بولد أسود وإن كانت بيضاء وزوجها أبيض، لقصة الرجل الذي ولدت امرأة غلاما أسود، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يعرض بنفي الولد الأسود باللعان، فقال له صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل قال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها أورق؟ قال: إن فيها لورقا. قال: ومن أين جاءتها الورقة؟ قال: لعل عرقا نزعها. قال: وهذا الغلام الأسود، لو هذا الغلام الأسود لعله عرق، لعل عرقا نزعه. وهكذا إذن ممكن امرأة تكون بيضاء وزوجها أبيض يرزقون بولد أسود، أو العكس، لعل عرقا نزعه. فنسأل الله الواحد الأحد أن يرزقنا تمام العلم النافع والعمل الصالح، وأن يسترنا في الدنيا والآخرة. وهناك مسألة، ألا وهي مسألة الأعمى. مسألة الأعمى، هل للأعمى أن يلاعن أم لا يلاعن؟ الإمام القرطبي رحمه الله تعالى قال: الصحيح أن الأعمى يلاعن. يعني في بداية المسألة قال: والذين يرمون أزواجهم عام في كل رمي، سواء قال زنيتي أو يا زانية أو رأيتها تزني أو هذا الولد ليس مني، فإن الآية مشتملة عليه، ويجب اللعان إن لم يأتي بأربعة شهود. قال: هذا قول جمهور العلماء وعامة الفقهاء وجماعة أهل الحديث، وقد روي عن مالك مثل ذلك. وكان مالك يقول: لا يلعن إلا أن يقول: رأيتك تزني. شوف هذا المدخل بقى حتى نأتي إلى مسألة الأعمى. قال: كان مالك، يعني الأول في بداية المسألة الإمام الشنقيطي يقول بأن اللعان والذين يرمون أزواجهم هذا عام في كل رمي، سواء قال زنيتي أو يا زانية أو رأيتها تزني أو هذا الولد ليس مني، فالآية مشتملة عليه. قال: ويجب اللعان إن لم يأتي بأربعة شهداء. قال: هذا قول جمهور العلماء وعامة الفقهاء وجماعة أهل الحديث، وروي عن مالك مثله. هناك رواية عن مالك أنه لا يلاعن إلا أن يقول: رأيتك تزني، أو ينفي حملا أو ولدا منها. وقول أبي الزناد ويحيى بن سعيد والبتي مثل قول مالك: إن الملاعنة لا تجب بالقذف، وإنما تجب بالرؤية أو نفي الحمل مع دعوى الاستبراء. هذا هو المشهور عن مالك. وقال ابن القاسم قال: والصحيح الأول. صحيح أنه لا يشترط الرؤية في الزوج، لا يشترط أن يكون رأى يعني فرج الزاني في فرج امرأته. قال لقوله العموم قول تعالى: والذين يرمون أزواجهم، قال ابن العربي: وظاهر القرآن يكفي لإيجاب اللعان بمجرد القذف من غير رؤية، فلتعول عليه لا سيما في الحديث الصحيح: أرأيت رجلا وجد مع امرأة رجلا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاذهب فأتي بها، ولم يكلف ذكر الرؤية. وأجمعوا أن الأعمى يلاعن إذا قذف امرأته، ولو كانت الرؤية من شرط اللعان ما لاعن الأعمى. قال ذلك أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يطهر بيوت المسلمين جميعا من هذه الرذائل، وأن يسترنا في دنيانا وأخرانا، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ نساء المسلمين يا رب العرش العظيم، واحفظ رجالها يا رب العالمين، واحفظ كبارها وصغارها، وعز هذه الأمة يا رب، واصرف عنها الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.